بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هو المستحق للعبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله للعبادة في قول الشيخ رحمه الله: فإن قيل بما عرفت ربك، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، مخلوقاته السماوات والأرض. وذكر الأدلة على ذلك. ذكر الآن أن الرب هو المعبود، والشيخ رحمه الله ما دخل في تفريعات أهل اللغة في مصدر كلمة رب وأصلها وأساسها، فإن هذا مما يطول الكلام فيه، لكن الشيخ أراد من ذلك الاختصار. والرب يطلق على المعبود، ويطلق الرب على المالك: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ويطلق الرب على المربي، والله جل وعلا رب العالمين، حيث رباهم بنعمه، أوجدهم من عدم وغذاهم بآلائه وأنواع النعم. الرب هو المعبود، أي الذي يعبد. واستدل على هذا بآية سورة البقرة في أولها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. الآية، هذه الآية هي أول أمر في القرآن، أول أمر يواجهك إذا بدأت بالفاتحة ثم بالبقرة، هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا أمر، وأمر بالعبادة. شيخ الإسلام ابن تيمية بنى على هذه الرسالة، بنى على هذه الآية رسالته العبودية، فإن رسالة العبودية لشيخ الإسلام مبناها على تفسير هذه الآية. الرسالة العبودية المشهورة لشيخ الإسلام ذكر فيها معنى العبادة هي في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم، صغيرهم وكبيرهم. والخطاب للناس خطاب للمكلفين من ورائهم، وهم الجن، لأن المكلفين جن وإنس. يأتي في القرآن: يا أيها الناس، لأن أصل الخطاب لهم والجن لهم تبع. وهذا من دلائل أهل العلم على أن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر. يا أيها الناس، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وجدت في القرآن يا أيها الناس فهو خطاب للمؤمن وغير المؤمن، فإن غير المؤمنين داخلين في خطاب هذه الآية، كما أن المؤمنين مخاطبين بها. وإذا وجدت فيها يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب للمؤمنين، فأرعها سمعك، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الشاهد منها اعبدوا ربكم، فأمر بعبادته، فدل على أن الرب هو المعبود الذي يعبد ولا يعصى، الذي يعبد فلا يكفر ويطاع فلا يعصى. اعبدوا ربكم، ثم ذكر موجبات هذه العبودية، وهي استحقاق الله جل وعلا بالربوبية، الذي خلقكم، فالرب هو الخالق، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون الله بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا التقوى حقيقتها التوحيد. وتأملوا في آيات الصيام وآيات الحج تدور على معنى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا جاء فيها في الحج، فإنه في الحج أو تزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا تسكنون عليه وتمشون عليه، والسماء بناء، بناء أي علوا فوقكم، ولهذا تطلق السماء على كل ما علاك، فسقفك سماؤك. والله جعل السماء بغير عمد ترونها، وإلا لها عمد لكننا ما نراها، ما كيفية هذه العمد الله أعلم، إنما امتن بأن جعل السماء بغير عمد نراها. يا ولدي اشرب بيدك اليمين لا تشرب الشمال، الله يصلحك. وجعل لكم السماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء، هذا الدليل الثالث على ربوبية، الرابع على ربوبية الله. الأول أنه خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا أي الثانية، والسماء بناء هذه الثالثة، وأنزل من السماء ماء وهو ماء المطر، فالمنزل له هو الله، والمغيث به هو الله، والمولي بهذه النعم هو الله. ومع ذلك نسب جم من عباد الله نعمة إنزال المطر إلى غير الله. في هذه الأيام ينسبونها إلى المنخفضات والمرتفعات الجوية، كما عليه أكثر أهل الأحوال الجوية، هذا مطر بمنخفض السودان، منخفض البحر المتوسط، منخفض الهندي، المرتفع الفلاني، وكانوا ينسبونها إلى مطر الأبراج والنجوم والكواكب، مطر الوسمي، مطر المربعانية، مطر الشبط، مطر القلب، مطر الشولة، مطر العزارب، وهذه من آثار الجاهلية الباقية في هذه الأمة، كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب ولم تزل باقية بل تزداد بعطن، والطعن في الأنساب، فكل فخر في حسب لا بد أن يصاحبه طعن في نسب غيره، وهذه تزداد، تزداد ازديادا فاحشا ظاهرا في هذه الأمة. والاستسقاء بالأنواء أي نسبة نزول المطر إلى النوء، وهو النجم والكوكب والأبراج والفصول، والنياحة على الموتى، والنياحة تكون في حق النساء وفي حق الرجال، وتزداد صورها ومظاهرها وأشكالها. قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقاوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يسمونها الزفت وأنتم في كرامة، ودرع من جرب. يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أي الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته وأقبل علينا بوجهه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمر بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مع أن الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ما اعتقدوا أن المطر نزل بهذا النوع في جمهورهم الأعم، وإنما نسبوه نسبة زمان فصار هذا كفر أصغر. فإن اعتقد أن المنزل لهذا المطر هو النوء الفلاني والنجم الفلاني فهذا الكفر الأكبر. والله جل وعلا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فنسب إنزال الغيث إليه، وينشر رحمته فجعل الغيث رحمة من رحماته، وهو الولي أي المولي لهذه النعم، الحميد الذي يجب أن يحمد عليها والمستحق للحمد. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذا الدليل الرابع أن المخرج من الثمرات بهذا المطر الذي أولاه الله جل وعلا هو الله، فإنه بهذا المطر الذي تقادم إنزاله حتى نشأت منه الأنهار ونبعت منه العيون وجرت منه الأودية وافترشت منه الأرض ووسم منه الوسم، المنزل للثمرات بسبب ذلك هو الله. رزقا لكم، قال: وأنزل بنا الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. بدأ الآية بالأمر بالتوحيد: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وختمها بالنهي عن ضد التوحيد وهو الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا فيها دليل على أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. قال الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الشافعي الدمشقي الحافظ، توفى في سنة 774، وهو تلميذ الحافظ المزي جمال الدين المزي، وتلميذ أيضا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو شافعي المذهب سلفي المعتقد، له الكتاب الجليل في التفسير الذي عطف الله عز وجل القلوب عليه، وهو تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن بالقرآن. يقول الحافظ ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء الخمسة، وهي ماذا؟ خلقكم والذين من قبلكم، وأنزل لكم من السماء ماء، وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الذي يجب أن يعبد، وهذا فيه استدلال أهل السنة بتوحيد الربوبية على استحقاق الله للعبادة والألوهية. وفيه أيضا إنصاف لشيخ الإسلام المؤلف لهذا المختصر، فإنه لم يتعصب للحنابلة بل أخذ عن الإمام الشافعي في أول الرسالة لما نقل عن الشافعي ماذا الشيخ في أول الرسالة؟ إلا هذه الآية، أي آية؟ إلا هذه السورة لكفتهم. تفضل. كل شيء. هذا تفسير ابن كثير كامل، جائزة كاملة. شلون؟ هذه جائزة كاملة. تفسير كامل. كامل. نعطيه كله؟ لا والله يستاهله. تفضل. حظك تفسير ابن كثير. أيه. فيه أن الشيخ رحمه الله غير متعصب لمذهب كما يتهمه به خصومه، نقل عن إمام المذهب الشافعي ونقل عن الحافظ ابن كثير معتبرا بقولهم مستشهدا به على استدلاله. فالإمام الشافعي إمام المذهب، والإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير علم هذا المذهب في التفسير. من تقدير الشيخ للعلماء أنه ماذا أنت؟ الشيخ رحمه الله يقدر العلماء ويجلهم من سبقه من علماء الإسلام. أين هذا في كلامه؟ لا ها؟ يترحم عليهم، استاه أنه إذا ذكرهم ترحم عليهم، وما يترحم الإنسان على أحد إلا من يحبهم ويثني عليهم، ضد الترحم الدعاء عليهم. ولهذا قال قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء الخمسة التي مر ذكرها في آيتي البقرة هو المستحق للعبادة، أي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. نعم أحسن الله إليك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. يقول الشيخ وأنواع العبادة، فرعها على كلام الحافظ ابن كثير أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ما العبادة؟ العبادة مأخوذة من التعبد وهو التذلل، ولهذا قالوا طريق معبد أي مذلل بالمشي والوطئ عليه حتى صار سهلا لمشي الأوادم ومشي الدواب ومشي الآلات بتعبده أي بتذلله. والتعبد والعبادة لله لأن المتعبد يتعبد لله يتذلل ويخضع له. والعبادة كل عمل جمع أمرين، جمع حبا وذلا، وكلما عظم الحب والذل كلما عظم العبادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله والعبادة كمال الحب مع كمال الذل، قالها في التدمرية. يقول ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، لا العشق وإنما الحب. العشق هذا عند الصوفية وعند المتعاشقين، لكن هذا لا يليق في العبادة. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. شيخ الإسلام في رسالته العبودية التي شرح فيها قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال في العبادة التفسير المشهور أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. القول الباطن مثل ماذا؟ التوكل ليس بقول، الذكر ليس بقول، لا القول الباطن الاعتقاد، اعتقادك في الله وأسماء وصفات هذا قول القلب، والقول الظاهر الذكر، قراءة القرآن، الأذان، الأمر بالمعروف، تعليم العلم، وأعظم ذلك كلمة الإخلاص. والفعل الباطن يعني فعل القلب كالتوكل لأنه عمل قلب، والخشية عمل قلب، والنية عمل قلب وأمثالها. والعمل الظاهر كالصلاة والذبح والسجود وإزالة الأذى عن الطريق والجهاد في سبيل الله، هذه أعمال ظاهرة. والصلاة هذه الفريضة العظيمة التي هي أهم الفرائض بعد توحيد الله، اجتمع فيها قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن، وقلما تجتمع هذه في العبادات، اجتمعت في الصلاة. الصيام عمل، عمل باطن مع عمل ظاهر، ما فيها قول. الحج يصح بعمل بدون قول ولا ما يصح؟ يصح، عمل القلب بالنية وعمل الجوارح بالطواف والوقوف والسعي والرمي إلى آخره، قلما تجتمع إلا في مثل إيش؟ الصلاة. من لم يقرأ الفاتحة لا صلاة له. تكبيرة الإحرام والتكبيرات من أركان الصلاة، والنية عمل القلب، والخضوع عمل القلب، والخشوع عمل القلب. العبادة التي أمر الله بها أنواعها كثيرة. الشيخ لما أراد الاختصار ذكر أشهر أنواع العبادة، لكن يمكن نجمعها بهذا القيد. أنواع العبادة ثلاثة: عبادة قلبية هذا نوع، وعبادة قولية نوع ثاني، وعبادة فعلية نوع ثالث. عبادة قلبية كالتوكل والنية والخشية، عبادة فعلية كالسجود والذبح والطواف، عبادة قولية كالدعاء قراءة القرآن والأذان. وكل عبادة لا تكون عبادة حتى يجتمع فيها أساس القلب، فلا بد أن تكون قلبية ثم قولية، قلبية أو قلبية وفعلية، وتجتمع قلبية وقولية وفعلية في إيش؟ في الصلاة، في الجهاد في معناه العام. أنواع العبادات كثيرة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل، جاء بالتمثيل بالأشهر لأنه ما قصد الاستيعاب والاستغراق، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وبناها على حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين في أصله، وانفرد بإخراجه بطوله مسلم في صحيحه، حديث عمر المشهور: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يقول عمر، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا كان سيد العالمين، سيد الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، لا يعلم متى الساعة، وسيد الملائكة لا يعلم متى الساعة، من يعلمها غيرهما؟ لا يعلمها أحد غيرهما إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاه، وفي رواية رعاء البهم أي البوادي والأعراب، يتطاولون في البنيان، تطاولهم إما بتعاظمها علوا أو بتفاخرهم في بنائها تفخيما. وهذا وقع، كلا الأمرين وقعا. فقام الرجل فانصرف، فلبث النبي مليا عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بدأ الشيخ بهذه الثلاثة لأنها عليها مدار الدين. هذا الحديث متى كان؟ في أول عهده أو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام؟ في آخر حياته؟ في الأول ولا في الآخر أنت؟ في أول حياته. ما الدليل؟ الحج ما فرض في أول حياته، الحج ما فرض في أول حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك الزكاة. الصيام متى فرضت؟ السنة الثانية. هذا الحديث في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قطعا بعد العام التاسع، لأن فيه فرض الحج. والله جل وعلا بعث جبرائيل عليه السلام يسأل نبينا هذه الأسئلة لتجمع أمر الدين، فأمر الدين في حديث جبريل. ولهذا الشيخ رحمه الله لارتباطه بالأدلة قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه أي من العبادة أو من الدين أو مما أمر الله به، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح. ذكر 13 نوعا من أنواع العبادة، ثم قال وغير ذلك، لأن أنواع العبادة كثيرة. قال والدليل وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن مناط العبادة على أمر الله، ومن أمر الله أمر رسوله. ليس العبادة بالتشهي يا أخواني والاستذواق، فإن الصوفية وأهل البدع والأهوى العبادات على ما يشتهون، إن كان في وقتها أو في عددها أو في زمانها أو في مكانها أو في حالها أو في هيئتها وصفتها، فمردها إلى استذواقهم. ودخل ذلك على المسلمين الآن، سبحوا لله 1000 تسبيحة ويخرطونها المسابح، كبروا لله 1000 تكبيرة يخرطونها المسابح. هنا هذا العدد لم يشرعه الله، والحال هذه لم يشرعها الله، إنما استذوقها أهلها. ومن هذا دخلت أنواع البدع على الناس، تركوا السنن وتركوا الشريعة واستبدلوها بما استهووه واستذوقوه من البدع. ودخل على الناس شر عظيم في عقائدهم، أثمر ذلك انحرافا في مناهجهم وطرائقهم. وقع الأمر يا إخوائي والإخوة على هذا النحو في عهد الصحابة. حصل في الكوفة حادثة غريبة لها ما بعدها. أين الكوفة؟ في العراق. والكوفة والبصرة مصران تمصرا في عهد عمر لما فتحت بلاد العراق. مصر هذان المصران في عهد عمر، ولا عمر على الكوفة جمعا. في تلك الحادثة كان أمير الكوفة أبو موسى الأشعري، كان أمير الكوفة أبا موسى الأشعري. فرأى رجل في جامع الكوفة في الضحى التبير من النهر حلقا، هنا حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا حلقة، وعلى كل حلقة قيم وسبحوا 100 ومعهم حصى يعدون به تسبيحاته، هللوا 100 ومعهم حصى يعدون تهليلاته، كبروا 100. رأى هذا الشاب التابعي هذا الأمر فلم يستعجل بالإنكار، مع أن الذي رآه أمرا غريبا، وهذا فيه أن الاستعجال بالإنكار مع وجود أهل العلم مظنة إيش؟ مظنة الزلل ومظنة الطيش، وما أكثر أهلهما في هذا الزمان. الشيء إذا ما وافق هواه استعجل في الإنكار عليه، ولهذا سبقهم أبو عبد الله بن ذي الخويصرة فاستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأعرابي البدوي يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، فكان من ضرائها وجرائها أصل مادة الخوارج. هذا التابعي لما كان متأدبا بأدب العلم آخذا عن أهله رد الأمر إلى أهله، ولهذا أي أمر لا يبلغه فهمك أو هجيراك أو تفكيرك لا تبادر بالإنكار عليه حتى تستبينه، واتهم فيه رأيك، واتهم فيه عقلك، واتهم فيه إدراكك، فقد تنكر أمرا الحق مع هذا الأمر الذي أنكرته، لكنه ما وافق هواك ولا عاطفتك ولا جهالتك فبدرت بالإنكار عليه. رد الأمر رحمه الله إلى أمير الكوفة، وأميرها أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، والله جل وعلا بهذا أمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به كل مطار، صار حديثهم في المجالس في الواتس رسائلهم إيه فلان سوى كذا وكذا، وهو أعلم منهم وأفضل منهم، لكن الشيطان استجرى بهم كما يستجرى الكلب بصاحبه ليلعب بأهوائهم وأذواقهم، أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرد إلى الرسول في حياته إلى شخصه وإلى ذاته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته رد إلى سنته وإلى أولي الأمر منهم. إن كان أمرا من أمور الديانة فالرد إلى العلماء، وإن كان أمرا من أمور السياسة فيرد إلى الولاة، إن كان أمر من أمور الطب يرده إلى من؟ إلى الصناعية الميكانيكيين والسمكرية وغيرهم. ضحكتم، لأن هذا يخالف بداهة العقول، ما يرد إلى الصناعية، يرد إلى المختصين أهل شأنه. ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رد الأمر إلى أبي موسى الأشعري، قال إني رأيت في الكوفة أمرا عجبا لم أره من قبل، فأخبره بما رأى. أبو موسى رضي الله عنه لانشغاله بأمر الولاية وما يتعلق بها هذا الأمر جديد، لم يبادر إليه، قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فيه أن أهل العلم يردون الأمر إلى من هو أعلم منهم وأسبق إيمانا وأدرى بما يجعله الله في قلوبهم من الفقه، فطرقوا على ابن مسعود وإذا هو قائل نائم القيلولة، والقيلولة قبل الظهر، فخرج عليهم فقال له أبو موسى إن هذا أخبرني بأنه رأى كذا وكذا وكذا في جامع الكوفة، قال انطلق بنا إليهم، فأخذ بردائه، فيه استيثاق العالم مما ينقل له، ما بيصير من مهقاقي مطقاقي، وينما وجهه توجه. ولهذا العلم فقه، فإذا جاءك في العلم من هو أهوج مطفوق جاء العجب في طفاقته وفي عجلته. فدخلوا الثلاثة المبلغ والأمير والفقيه رضي الله عنهم، دخلوا جامع الكوفة فإذا الأمر فيه كما وصف لهم، فيه الاستثبات والتأكد من وقوعه إما بالمعاينة أو بالاستفاضة أو بأن يقع في علمه وقوع مثل ذلك، وقوع مثل ذلك. فلما رأى هؤلاء ابن مسعود اشرأبت الأعناق إليه وارتفعت الأعناق إليه، فقال: يا هؤلاء ما أردتم؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وبالفعل نيتهم ومرادهم الخير، ما اجتمعوا في الأسواق الضحى من النهار وهو وقت الضرب في الأسواق، ولا في النخل والمزارع، ولا في المدرجات والشواطئ، ولا في الملاهي والملاعب، إنما في بيت الله في وقت السعي للأرزاق، عطلوا أعمالهم واجتمعوا على الذكر، فما أرادوا إلا الخير. فقال ابن مسعود، وهذا كلام العالم الذي لا يدركه إلا من عنده علم: وكم من مريد للخير لم يدركه. ليس العبرة بالإرادة، إنما العبرة بسلوك جادته وانتهاج نهجه. وفي رواية عند ابن عبد البر: وكم من مريد للخير لم يصبه. أيها الناس، يا هؤلاء، هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم، أنا أضمن لكم إن الله ما يضيع لكم ولا حسنة. لأن رآهم يعدون تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم على كل حلقة قيم أي رئيس. ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مستنًا أي مهتديا ومتبعا، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الذين سبقوا. لا تقلد بعضكم بعض، يتبع بعضكم بعض وإن كان ظاهره إرادة الخير. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعجب، يضل، يتبع هواه، يحدث بدعة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم بيّن من الذين يتبعون: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هذه الثلاث هي شأن أهل العلم قديما وحديثا: أبرها قلوبا، نياتهم ومقاصدهم لله لا للكثرة ولا للشهرة ولا للدنيا ولا للمال ولا للرئاسة، وأعمقها علما، علمهم عميق مو كثير، عميق، وهذا الفقه كلما عمق العلم كلما عظم الفقه، وأقلها تكلفا، ما عندهم تكلفاتكم هذه، لأن التكلف باب البدع، يتكلف عبادة في هيئتها، في عددها، في زمانها، في مكانها، في صفتها، في حالها، ما تكلفنا الله بها، وكل من تكلف بدعة أضاع في مقابلها شريعة وسنة، حتى تعم البدع وتخفى السنة، وبالمقابل كلما ظهرت سنة خفيت في مقابلها بدعة حتى تفشو السنن وتموت البدع. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، لأن الدين ما يقام بالكلام، يقام بالفعل والتطبيق، وكان ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنه، وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ابن مسعود توفي سنة 34 من الهجرة أو بعدها بقليل. يقول أبو موسى الأشعري، وهذه هي محل التأمل العظيم، يقول: فرأينا عامة هؤلاء، الإشارة إلى من؟ لا أنت. الإشارة إلى من؟ ها؟ ها؟ لا ما عيد السؤال، عيد السؤال وأنت راقد. الله يهديك. يقول فرأينا عامة هؤلاء، من هؤلاء؟ أنت يا أخانا، أي اللي كانوا في المسجد، أي مسجد؟ جامع البواردي في العزيزية، ها؟ جامع إيش؟ الكوفة. رأينا عامة هؤلاء المجتمعين في الحلق، حلق الذكر، سبحوا مئة، هللوا مئة وهم يسردونها بالحصى، ما بعد نظموا مسابحهم ولا جابوا العدادات اللي في أصابعهم. فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. يقاتلون من؟ ها؟ يقاتلون الصحابة، لأن الصحابة ما خرج منهم ولا واحد مع الخوارج، وكانوا مع علي رضي الله عنه. شفت كيف البدعة بدأت؟ بدأت شيئا يسيرا ثم اتسعت اتسعت إلى أن اعتقدوا أنهم على حق والصحابة على الباطل. يقول عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرأينا عامة هؤلاء يقاتلون يوم النهروان الخوارج مع الخوارج. وهذا شيء يعود الآن، كم من واحد من هؤلاء الخوارج أو من مؤيديهم والمبررين لهم يحتقر في قلبه أهل العلم ويزدريهم، أو يعتقد أنهم على ضلالة إن لم يسبهم ويلعنهم ويكفرهم. مو بذا الواقع يا أخوان؟ الشيء يرجع لكن بغير أسمائه ورسومه، يرجع في معناه وفي حقيقته. قال الشيخ وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن المدار على أمر الله لا الاستذواق وما يهواه الإنسان. ولهذا قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والشيخ يقول وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وما أمر الله به أمر به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى على أن العبادة لله لا تكون لغيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشيخ يقول والدليل على أن العبادة لله هذه الآية، آية سورة إيش؟ الجن. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب الله ذكر الدعاء، أين العبادة؟ الدعاء هنا أجلى صور العبادة، ولهذا عبر به عن العبادة. الآية معناها وأن المساجد لله فلا تدعوا فلا تعبدوا مع الله أحدا، كما في قول الله جل وعلا في أخذ الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنه إلا ليوحدوني. وأن المساجد، ما المراد بالمساجد؟ لا نقبل اليسرى، ها؟ المساجد يراد بها أمران، مواضع العبادة تسمى مساجد، ويراد بها أعضاء السجود التي فيها معنى الخضوع الظاهر في ركوعه في سجوده لله اختصاصا فلا تكون لغيره. ولهذا انظر إلى المساجد مواضع العبادة كم أدخلوا فيها من البدع، ومن البدع القبور، فإما أنهم قبروا صالحيهم في المساجد أو أنهم شيدوا وأقاموا المساجد على قبور معظميهم، أو في خضوعهم وركوعهم وسجودهم جعلوها لغير الله. فمن صرف منها أي من العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وهو أعظم ما نهى الله عنه. فمن صرفها لله فهو موحد مؤمن، وهو أعظم ما أمر الله به، لأن العبادة لله لا تكون لغيره. وفي قول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة أو معرفة؟ نكرة. قال فلا وهذا نهي، كل نكرة تأتي في سياق النهي فإنها تفيد العموم. النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط فإنها تفيد العموم. فلا تدعو مع الله أحد أي كائنا من كان الأحد حتى لو كانوا من أصلح الصالحين. ومر معنا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، الآن يبدأ الشيخ في بيان الدليل على أن ما ذكره إجمالا هو من العبادات، وبدأ بأهمها وهو الدعاء. نعم، أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم، بدأ بأهم أنواع العبادة وأوضحها وأجلاها صورة وهو الدعاء. الدعاء عبادة إيش؟ قلبية قولية ولا لا؟ قلبية، لأن فيها اتجاه الداعي بقلبه لمن يدعوه، فإن كان اتجاهه لله فهو الموحد، وإن كان اتجاهه لغير الله فهو المشرك، ويظهر ذلك بلسانه. ولهذا من الدعاء الاستغاثة والاستعانة والالتجاء. والدعاء أجلى صور العبادة، ولهذا عبر عنه في آية الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي فلا تعبدوا. والدليل على أن العبادة لله لا تكون لغيره قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ومن هذه أداة شرط، يدعو فعل الشرط، ولهذا مجزوم ب إيش؟ ها؟ مجزوم بأن فعل الشرط وعلامة جزمه السكون. ومن يدعو ها؟ أحسنت، علامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها دعا يدعو بالواو، فحذفت حرف العلة وأنيب عنها بالضمة. ومن يدعو مع الله إلها آخر، سمى المدعو إلها وإن لم يؤلهه المدعو. لو قال من يدعو الرسول: يا رسول الله أنا ما جعلت الرسول إله. لو قال من يدعو عبد القادر: أنا ما جعلت عبد القادر إله. لو قال من يدعو الحسين: يا حسين أنا ما جعلت الحسين إله. نقول: بدعائك إياه صيرته إلها، أي مألوها معبودا، لما صرفت له حق الله وحده الذي لا يجب إلا له وهو الدعاء. وإن لم تجعله إلها في نفسك، هنا ما دعا صنما، وإنما قال: ومن يدعو غير الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة ولا دليل. وكل من صرف حق الله لغيره لا برهان له بهذا الصرف ولا دليل. فإنما حسابه عند ربه، هذا وعيد له أن الله سيحاسبه. أعظم الحساب وأعسره، لأنه أشرك مع الله غيره. هنا قال مع الله، إذن جعله مع الله شريكا في العبادة في الدعاء ولو مرة واحدة، لأن الله غني عن الشرك، لا يقبل عملا فيه معه غيره. لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه ها؟ إنه لا يفلح الكافرون. فهذا كافر بصرف حق الله لغيره. وفيه أن الدعاء لله توحيد، ودعاء غير الله شرك ولو جعلته مع الله مدعيا. وفي الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. مخ الشيء يعني أصله. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه الصحيح، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأصح منه ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فهذا شاهد لحديث أبي هريرة هذا، فمعنى مخ العبادة يعني أنها أصل العبادة. وقال الدعاء هو العبادة، أخرجه أهل السنة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. معناه أن الدعاء أجلى مظاهر العبادة وأوضح صورها، والدليل قول الله تعالى أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إين الدليل في الآية على أن الدعاء هو العبادة؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فجعل الدعاء عبادة حيث أمر الله به. والدعاء يا أيها الإخوة هو توجه قلب هذا الداعي إلى من يدعوه، توجه قصده إليه. ولهذا عظم شأن الدعاء في الإسلام، عظم هذا الشأن وصار هو معيار إيمان المؤمن، فإن من عظم شيئا قصده، أي توجه إليه بقلبه وقصده وكليته. والمؤمن عبد الله وعظم الله ووحد الله فتوجه إليه بقلبه. والدعاء يا أيها الإخوة من آدابه الإخفات، ليقوم فيه قائم الإخلاص وقائم التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء، ما هو بالتلبية ولا بالذكر، بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. نفى عن الله الصمم لأنه سميع، نفى عن الله الغيب لأنه مع خلقه بعلمه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أين؟ ها؟ لا، من حبل الوريد، هذا في سورة قاف، ونحن أقرب إليه من حبل. لا، ليس من شسع نعله ولا من شراك نعله، من عنق راحلته. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لأن الله من صفاته أنه مع خلقه، ومن أسمائه أنه الباطن أي القريب الذي ليس دونه شيء. في باب الذكر شرع لنا رفع الصوت تلبية، ذكرا عقب الصلاة. في باب الدعاء شرع لنا الإخبات، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، لأنك إذا رفعت صوتك بالدعاء تطرق إليك تطرق الرياء والسمعة وحب المدح والثناء، حتى يعرفون الناس أن دعائك دعاء سني على الحديث، وخذ من حبائل الشيطان في هذا الباب. لكن في باب الدعاء شرع الإخبات، ولهذا أعظم وقت للدعاء متى؟ في السجود وفي النزول في آخر الثلث الأخير من الليل، لمعنى الخفاء فيهما ومعنى الإخبات والعبودية لله فيهما. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وسمى الدعاء عبادة لأنه أجل صورها، سيدخلون جهنم داخرين عياذا بالله. نعم، ودليل الخوف، أحسن الله عليك، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا من فقه الشيخ رحمه الله، أنه قرن على الدعاء، قرن معهما الخوف والرجاء. وأهل العلم يا أخواني من فقههم يذكرون الخوف والرجاء جميعا. لما؟ لأن الخوف والرجاء عبادتان لا يستقيمان بوجود أحدهما دون الآخر، لابد من هذا مع هذا. ولهذا قال العلماء تمثيلا لتقريب المعنى: الخوف والرجاء كالجناحين يطير بهما الطائر إلى الله. هل يمكن يطير طائر بجناح واحد؟ لا، ما يطير، ينزل. لو أن له جناح واحد وحركه انقلب على جهته. لكن الخوف والرجاء هما في قلب المؤمن كالجناحين يطير بهما إلى الله. الخوف من الله خوف عبادة، والخوف من غير الله عبادة لغير الله، والمراد به خوف السر أي خوف القلب، خوف المضرة وخوف المنفعة. وهذا يقع فيه الكثير يا أخواني، يخاف من غير الله في سره أن يضره، أن يبتليه، أن يمنع عنه مراده، فيدخل في خوف العبادة فيصرفه لغير الله عز وجل، ويخرج من هذا الخوف الطبيعي الجبلي، خوف الإنسان من السبع، من الظلام، من الجن. الخوف الطبيعي لم نكلفه إياه لأنه لا يمكن أن يستغنى عنه، أو لا يمكن أن يغيب عن الإنسان، فتكليفه إياه تكليفه بما لا يطاق. لكن مراد بها خوف السر في قلبه، أن يضره الذي خاف منه أو ينفعه، وهذا لا يتأتى إلا في حق الله عز وجل. نكمل بعد الآن. الخوف الطبيعي لا يؤثر في العبادة إلا إذا غال الإنسان في خوفه الطبيعي حتى أخذ جانبا من الخوف العبادي في خوف سره من غير الله. هنا غلا في الخوف الطبيعي كمن يغلو في خوفه من الجن أو من الظلام أو من السبع، حتى يعطف قلبه في قصده وفي سره إلى أن يخاف من غير الله، فهنا يأخذ من جانب العبادة بقدر ذلك. والخوف من الله عبادة، والدليل قول الله جل وعلا، وهذا من فقه الشيخ، أتاكم بالشاهد فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله بأن لا يخاف العبد من غير الله، ولو كان عدو، ولو كان غاشما، ولو كان يظن أنه يقدر عليه، وإنما يجعل خوفه من الله. وهذا الخوف خوف السر كما نص عليه العلماء، خوف القلب والقصد. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دل على أن خوف الله عبادة. وسيأتينا أن كمال الخوف والخشية وهي من الله لا تصح من غيره. في حال الرخاء يغلب المؤمن جانب خوفه من الله على جانب رجائه. لما؟ لينفعه هذا التغليب على أن يحجزه عن معصية الله أو عن تفريط في فرائض الله. فالخوف من الله عبادة، والخوف من غير الله شرك، إن كان في خوف السر بالنفع والضر أو تحقيق المأمول أو إبعاد المخوف. والدليل الرجاء، أي على أن الرجاء عبادة، والرجاء هو تعلق القلب وانعطافه إلى الثواب. ودليل الرجاء قول الله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يرجو لقاء ربه يوم القيامة لما يؤمله من ثواب الله ونواله وجزائه وحسن ثوابه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء اعتماد القلب على حصول الثواب، ولهذا البائع إذا باع يرجو الربح، الموظف إذا عمل يرجو ثواب عمله، العامل إذا بذل يرجو نوال عمله. هذا رجاء في الدنيا محمود، وليس رجاء عبادة. إذا غلا هذا الرجاء أخذ من رجاء العبادة، ورجاء العبادة هو تعلق قلبه بثواب الله. فإن علق قلبه بثواب غير الله صار مشركا، كالمرائي علق قلبه بالعبادة بثواب من رأى بهم أو من رأى لأجلهم. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم القيامة للمرائين، اذهبوا فخذوا ثواب أعمالكم وجزائها عندما كنتم تراؤونهم في الدنيا. قالوا إن العبادة بالخوف والرجاء يجتمعان في المؤمن كالجناحين للطائر. في جانب الصحة والنشاط والقوة والأمن يغلب جانب الخوف، في جانب المرض وجانب الاحتضار وجانب وقوع المصيبة يغلب جانب الرجاء. وهذا من باب حسن الظن بالله، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله يقول حديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من عبد الله بالخوف وحده صار كالخوارج، حملهم هذا الخوف على أن شددوا على أنفسهم فاعتقدوا وقوع الذنب كفرا، وعاندوا بالتالي فلا حق إلا عندهم، ولا يكون الحق عند غيره. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أخذ بآيات الرجاء ونصوص الوعد وأهمل آيات الوعيد ونصوص الوعيد، فهذا مرجئ أي وقع في الإرجاء، وقع في الإرجاء. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهذا مذهب غلاة الصوفية، أنا أعبد الله عشقا له. قالت رابعة العدوية، وهذا من ضلالاتها وقد عرفت بالزهد، أنا لا أعبد الله حبا له، أنا لا أعبد الله رجاء لثوابه في جنته ولا خوفا من عقابه في ناره، ولكن أعبد الله حبا له. هذا الذي يوصل للزندقة. نبينا أكمل من عبد الله، عبد الله حبا وخوفا ورجاء، والله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. وهذا حق يا أيها الإخوة، فإن من رجا ثواب الله ورجا أنه يلقى الله رجا خير ما عند الله سبحانه من ثوابه ونواله وحسن عطائه لعباده وأوليائه. نعم، أحسن الله عليك. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه العبادة رقم كم؟ الرابعة. الأولى وشي؟ وين كمان الخوف؟ الدعاء. نسيت أهم أنواع العبادة، هذا اللي ما معه كتابه. بدأ بالدعاء وثنى بالخوف وثلث بالرجاء، والآن يأتي بماذا؟ بالتوكل. والتوكل من العبادات الجليلة، وهو عبادة قلبية، والتوكل هو اعتماد القلب، ولهذا قالوا العبادة التوكل عبادة قلبية، لا يصح أن تكون إلا لله، لأن القلب لا يصح أن يكون فيه إلا الله معظما ومخوفا منه ومرجيا ومتوكلا عليه. قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا قدم العامل على معموله، حرف الجر والمجرور، وعلى الله على حرف الجر لفظ الجلالة، المجرور على المعمول وهو فتوكلوا، دلالة على الاختصاص. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قول الله جل وعلا وما يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، يكفيه غيره سبحانه وتعالى. والتوكل عبادة قلبية، وهو الاعتماد في القلب على حصول المطلوب، يكون اعتمادك على الله. نعم تبذل الأسباب التي أباحها الله وشرعها، لكن لا تعتمد على الأسباب، ابذل السبب واتكل على الله في حصول المسبب. ولهذا لما جاء الأعرابي فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل؟ ما عقلها؟ ربط إيش؟ برقبتها، عز الله اللي ما وقفت، ها؟ بالخطام ولا بالزمام؟ ما الفرق بين الخطام والزمام؟ الخطام على الرقبة، والزمام ها؟ اللي على هذا الجام، اللي جام ما يكون على الإبل، الزمام في الأنف. ولهذا الفحل الكبير إذا ربطته بأنفه ساقها الطفل الصغير، أليس كذلك؟ هذا الزمام. والخطام ما يكون على الرقبة كما في الهجن وفي غيرها من الدواب. ناقتي أعقلها، العقل ليس في الرقبة ولا في الوجه ولا في الزمام، وإنما في اليد يسمى عقل، وفي الرجلين أو في اليدين يسمى بالقيد. ناقتي أعقلها أم أتكل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعقلها واتكل، افعل السبب واتكل على الله في حصول المسبب. وهذا أمر معلوم، أما أن تتكل على السبب أشرقت السبب مع الله، أما أن تتكل على الله في قلبك وتهمل السبب فقد قدحت في شرع الله كما قدح في عقلك. واحد يقول بقعد ببيتي، إن أراد الله جاني عيال جاني عيال، لا يتزوج ولا وشو قال في هذا؟ قال هذا مجنون نوديه للطائف أبرد له واسحن له. فترك الأسباب الكلية قدح في الشرع وقدح في العقل. كيف قدح في الشرع؟ لأن الشرع الذي أمرنا بفعل الأسباب، وقدح في العقل لأنه ما يمكن أن يحصل شيء إلا بسببه. والاعتماد على الأسباب أي التوكل عليها شرك بها مع الله. الله ماذا قال لمريم وهي في المخاض؟ وهزي إليك بجذع النخلة. النخلة من يقدر يهز جذعها؟ أقوى واحد ما يقوى يهز جذعها. ولهذا النخل الطوال ما تهتز إلا إذا بلغ الخراف أعلاها، اهتزت من أعلاها. كيف يأمر الله امرأة في المخاض بأن تهز جذع النخلة؟ لأن المرأة حال المخاض قوية ولا لا؟ لا والله ما هي قوية، لا تهزوا رؤوسكم بس. هاي نعم، المرأة حال المخاض ما هي قوية بل ضعيفة، أشد ما تكون ضعفا. أمرها الله بأن تهز جذع النخلة، هذا إشارة إلى فعل السبب. قال الأول: ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. أليس الله قادر على أن يدني لها عذق النخلة فتأخذ منه ما شاء؟ ما ذلك على الله بعزيز؟ لكن أمرها الله بأن تتخذ الأسباب. ولهذا في عهد عمر لما حج أقوام قالوا نحن المتوكلون، لم يحملوا زادا ولا متاعا، قال بل أنتم المتواكلون، أي تواكلتم على غيركم يرزقونكم. والله يقول في آية الحج: وتزودوا، أمر بالتزود لأن الحج سفر ويحتاج إلى مال. ثم قال: فإن خير الزاد التقوى، أي التوكل على الله حق التوكل مع بذل الأسباب. فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التوكل على الله عبادة، ولا يصح أن يقول توكلت على الله وعلى فلان، هذا شرك بإجماع العلماء. طيب لو قال توكلت على الله ثم على فلان، علماء الدعوة ينهون عن ذلك، لأن أصل التوكل عمل قلب، فما فيه الترتيب بثم. ومن أجازه من أهل العلم كشيخنا الشيخ بن باز وغيره قالوا لأن مراد القائل توكلت على الله ثم على فلان أي اعتمدت على الله ثم على فلان، والاعتماد في الظاهر لا مانع منه، التوكيل في البيع والشراء والوكالات هذا لا مانع، لكن حماية لحمى التوحيد نقول توكلنا على الله وحده، وهذا معنى الخصوص والاختصاص بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإلى ما تيسر من الأسئلة ونكمل الدرس إن شاء الله بعد الصلاة. هذا السائل يقول: بعض العامة يقول إن النجم الفلاني يأتي بالمطر أو فيه مطر، وقد يكون من باب الحساب وليس من باب الاعتقاد. هذا فيه تفصيل. إذا قال النجم الفلاني يأتي بالمطر، فإن قالها بلسانه دون اعتقاد لها بقلبه فهذا كفر باللسان، إذا كان لم يقصدها وإنما قالها من غير اعتقاد. أما إذا كان يعتقد أنه يأتي بالمطر، النجم الفلاني يأتي بالمطر، فهذا قول وافق الاعتقاد وهو شرك أكبر. وقوله من النجم الفلاني يكون فيه المطر، هذا فيه تفصيل. تفصيله كالتالي: إذا كان مما يجري به السنن الكونية فلا مانع، لأنه في الجزيرة الجو الصحراوي غالبا المطر متى يأتي؟ في الشتاء، خصوصا من بدء الوسم، كما أنه في البلاد الموسمية كالهند وأواسط أفريقيا الأمطار في الصيف أكثر منها في الشتاء موسمية. هذا من باب جريان السنن الكونية التي أطلعنا الله على أعلامها وعلى رسومها. أما إذا قال المطر يأتي في النجم الفلاني ويريد أنه هو الذي ينزل المطر، أو أنه هو المسبب بنزول المطر، فهذا يدخل في ما جاء في الاستسقاء بالأنواء التي مر التنبيه عليها والتحذير منها. ولهذا أنسب نزول المطر إلى الله، وإذا أردت نسبة أو إذا أردت إضافته للزمان قل هذا مطر جاءنا في الوسم، مطر جاءنا في المربعانية، في الشبط، في العزارب، في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في الصيف، ولا تنسبه لفظا إلى نزوله في هذا الفصل، إلى نزول إنزال الفصل له، لا تنسبه إلى إنزال هذا النجم والفصل له، وإنما انسبه إلى الله في نزوله في هذا الوقت كما عليه أكثر العوام. إذا قالوا هذا مطر في الوسم أي أن الله أنزله في هذا الزمان الذي جرت به سنته الكونية أنه ينزل فيه، وقد ينزل فيه وقد لا ينزل فيه، والله أعلم. يقول: هل الشرك يكون في الباطن ويكون في ظاهره الصلاح والتدين؟ نعم، وهذا كثير، يعتمد في قلبه على غير الله، يتوكل في قلبه على غير الله، يخاف في سره من غير الله، وهو تجده مصلي صائم قارئ القرآن. كم من الذين يقرؤون القرآن بالقراءات العشر ويرتلونه، وإذا دلهمتهم مصيبة قال: يا سيدي فلان أغثني، يا حسين مدد، يا نفيسة أدركيني، يا دسوقي أغثني، يا عبد القادر، يا حبشي، يا محي الدين، يا غيرهم، فلا ينفعه كونه ظاهر في صلاحه ما دام أنه لو يوافق ظاهره باطناه. يقول: التعصب لبعض الأحزاب والعادات هل هي من الشرك والبدع؟ وما نصيحتكم؟ لا، ما تكون من الشرك إلا إذا أشرك مع الله غيره في نوع من أنواع العبادة، لكن هذه من البدع والمحدثات. والتعصب أصله من أعمال الجاهلية كما قرره الشيخ رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية. هم الذين عندهم تعصب إما لأشخاص أو لأزمان أو لأحوال أو لعوائد أو لعقول آبائهم وأجدادهم وأسلافهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، والقراءة في الآية الأخرى: وإن على آثارهم لمهتدون. هذا تعصب للآباء والأجداء والأسلاف والأحلام منعهم فيها من اقتفاء الشرع، فهي من أعمال الجاهلية وهي من البدع المحدثة التي أحدثها الناس. وليس المراد بالبدع أن يكون أحدثوها بعد زمان النبوة، بل حتى قد تكون قبل زمان النبوة. والذي أطبق على أهل الجاهلية هو بدعهم التي أحدثوها حتى غابت معها سن الأنبياء وشرائعهم فكانوا في الجاهلية. يقول: يباع في الأسواق خواتم التسبيح، فما حكم استخدامها؟ أنا بسألكم سؤالا قبل الجواب على هذا: الإنسان لا بغى يعد دراهم، يعدها بيده ولا يعدها بالمسبحة؟ يعدها بيده. طيب، ما يخاف يغلط؟ لأن المستخدمين لهذه السباحات إما مسابح أو عدادات يقول: الله أنا هذه تعيني على العدد. نقول: لأنك تسبح الله بطرف لسانك، تذكر الله بطرف لسانك، ولو كان قلبك حاضرا ما احتجتها. والدليل عد الدراهم، تعدها بغير سباحة، لأن قلبك مع 500 الزرق ومع 100 الحمر ومع الدولارات الخضر، فما تحتاج إلى عدادة لأن قلبك حاضر. فاجعل قلبك حاضرا مع ذكر الله وتسبيحه كما أنه حاضر مع عد دراهمك وفلوسك. والصحابة رضي الله عنهم قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدموا هذه العدادات. النبي كان يعقد التسبيح بيمينه وبأصابعه، فسئل عنها قال: إنهن مستنطقات يشهدن على من عقد بهن التسبيح والتهليل والذكر. إلا إنسان تبي تجيب معك يوم القيامة سباحتك وعدادك فهذا من المحدثات، اتخاذها بهذه الطريقة من البدع المحدثة، حيث وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. وما يحتالون به من حيل الجهال والحيل الأبالس أنها تحسب الذكر، نقول: احسبه بقلبك، ونحن ضامنون على الله ألا يفوتك عنده من حسناتك شيء. وهذا الذي أنكره ابن مسعود على من اتخذوا هذه الحالة والهيئة في ذكر الله عز وجل، معهم حصى سبحوا 100 ويسبحون، هللوا 100 ويهلون، عددوا 100 كبروا 100 ويكبرون، يعدون حسناتهم. يقول: في هذه الأزمنة كثرت الفتن والشبهات التي تنقل أو تنقل عبر وسائل الاتصال المتنوعة، وأصبحت هذه الوسائل في متناول الجميع، مما يحدث شبهات لدى البعض. هذه اللي ذكرها أخونا أمر واقع، وإنما يزول هذا بالعلم، تزول هذه الشبهات بأنواعها، كبرت أم صغرت، دقت أم جلت، تكاثرت أم تقالت، بالعلم، لا تعالج بالهوى، فإن عالجت بالهوى وقعت في شبهة أخرى وبدعة أخرى، وإنما تعالج بالعلم كما عالجها بها النبي صلى الله عليه وسلم وعالجها بها أصحابه من بعده وكذا علماء الإسلام. تعالج بالعلم الذي يحكم العواطف ويضبطها، ما تعالج بمحض العاطفة، وإلا البدعة تقابلها بدعة أخرى. لما ظهرت بدعة الخوارج قابلتها بدعة الروافض، ظهرت بدعة الإرجاء قابلتها بدعة الوعيدية، وهكذا. البدع ما تعالج بها الخطأ، وإنما الخطأ يعالج بالسنة ويعالج بالشريعة وبالعلم، والله أعلم. يقول: الذي يعلم الناس في المساجد بالدروس والمحاضرات، هل يأخذ الأجر إن كان حضر بعض الناس ولم يرد إلا العلم؟ نعم، له الأجر، ومن حضر وجلس في مجلس العلم له أجر أيضا، لأنه سعى في مجلس العلم فحفته ملائكة الله جل وعلا، وأجره وثوابه بحسب نيته وما يقوم في قلبه. من مر ما أراد المجلس ليس كمن خرج من بيته قاصدا لمجلس العلم، ولهذا الذي مر وجلس له أجر. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام أقبل ثلاثة، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فانتظم فيها، والآخر جلس من ورائهم، والثالث تلفتهم الرجع، فقال: هؤلاء الثلاثة من دنا أدناه الله، هذا الذي دنا أدناه الله، وهذا الذي جلس خلف الناس إيش؟ ها استحيا فاستحيا الله منه، وهذا الذي أعرض راح وخلى أعرض الله عنه. فالأجر حاصل في مجالس العلم، كل بحسبه، وهذا بما يقوم في قلب الإنسان من نية وقصد تحرك أعماله وتحرك أقواله، والله أعلم. يقول: ما حكم تسمية المساجد بأسماء بعض الناس، مثل مسجد فلان، مثل مسجد البواردي؟ لا مانع من ذلك، والبخاري رحمه الله عقد في كتابه، كتاب المساجد الصحيح، باب مسجد بني فلان، وأورد فيه حديث مسجد بني زريق. لا مانع أن يسمى المسجد باسم بانيه، أو باسم أهل حيه، أو باسم المكان الذي هو فيه، المسجد الحرام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المكان الذي هو فيه، المسجد الأقصى بالنسبة إلى مكانه، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بانيه فمنسوب إليه، لا مانع من ذلك، إلا إذا فعل ذلك رياءً، فالمنع لأجل الرياء والمفاخرة لا لأصل التسمية، والله أعلم. يقول: في دعاء الوسيلة بعد الأذان، هل الشفاعة هنا مقيدة بشروط أم هي على الإطلاق؟ في حديث الأذان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أقول مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا لي الوسيلة، فإن من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا اللفظ في الصحيحين لا هنا، وفي عند البزار وغيره: إنك لا تخلف الميعاد. فالوسيلة هي رتبة لا تصح إلا لواحد من بني آدم، قيل إنها المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة. والشفاعة لا يصح أن تطلب إلا بشرطين، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، فهي مختصة به جل وعلا، والله جل وعلا لم يأذن بالشفاعة إلا بشرطين: أن يأذن سبحانه للشافع بالشفاعة، قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن الله للشافع بالشفاعة. ملوك الدنيا وعظماؤها ورؤساؤها ومدراؤها يشفع عندهم بغير إذنهم ولا لا؟ لأن ملكهم وإدارتهم ناقصة، الله ملك الملوك لا يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، فيأذن الله للشافع بالشفاعة. الشرط الثاني: ويرضى، يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. طيب في المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى لا يرضى الله عن جميع المشفوع لهم، لكن دخل هؤلاء تبع في من رضي الله شفاعتهم وهم المؤمنون. ولهذا الشفاعة في المقام المحمود الشفاعة العظمى يخر النبي تحت ربه تحت عرش ربه ساجدا، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل. فيأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وفصل القضاء لا ينفع الكافر ولا الملحد ولا الوثني، وإنما يعجل به إلى عذاب السعير. ولهذا قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. هذه الشفاعة لا تنفعهم لكن تنفع أهل الإيمان، فدخلوا في مجموعها تبع لأهل الإيمان. لا أن الله يرضى الشفاعة لهم، لكن هذه شفاعة تضرهم بأن تعجل مآلهم إلى مستقرهم إلى عذاب السعير، عياذا بالله من أسباب سخطه وأسباب عقوبته. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.